الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله، إن الناظر في حالنا ليرى عجبا غفلة شديدة وسبات عميق. فيا ترى لماذا هذا الحال على مثل هذه الحال؟ السبب في ذلك، وهذا بلسان الحال لا بلسان المقال، لأن لسان الحال أصدق تعبيرا من لسان المقال. لسان الحال أصدق تعبيرا من لسان المقال. ولذلك ذم الله جل وعلا القول دون الفعل، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. سبحانك ربي العظيم. فكأن لسان حالنا يقول أن الله جل وعلا إنما خلق الإنسان عبثا فحسب، لم يخلقه لشيء ولا لغاية، وإنما خلق سدى في ظن كثير من الناس. وكأن لسان حاله كما قلنا سالفا يقول أن لا بعث هناك. وقد ينكر البعض ويقول نحن نؤمن بالبعث، فكيف يقول ذلك؟ فنقول الجواب: يا عبد الله، إن القول يخالفه الفعل. فلسان حالك يقول كأن ليس هناك آخرة، فما أعددت لها؟ فما السبب؟ أفحسب الناس، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ما ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. سبحانك ربي العظيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، كيف عبثا؟ سدى. إنما خلقنا الله منزه عن العبث في أفعاله، إنما خلقك لغاية، لغاية أسمى لا بد من البحث عنها ولا بد من تحقيقها. وإذا أحسب الناس، أحسب الإنسان أن يترك سدى هملا لا يرجع إلينا؟ ليس هناك حساب وليس عقاب وليس هناك آخرة. وحالنا كما قلنا لأنه ينبئ بهذا ويخبر بهذا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، أي تنزه الباري جل وعلا عن النقص وعن العبث. قد يخلق الإنسان، خلقك أيها الإنسان وجعل لك أسماء، جعل لك سمع وبصر وجوارح، ومع ذلك أتركك هكذا؟ إذا كان الله جل وعلا اهتم بأقل الخلق عنده، ألا يكون الاهتمام بهذا الإنسان؟ وإذلك كرمك سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم. كرمك الله جل وعلا على جميع الخلائق، بل سخر الخلائق كلها لخدمتك أيها الإنسان. كرمك، فأي تكريم هذا؟ أي تكريم وأي اعتراف بهذا التكريم تجاه الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك إنما خلقك الله جل وعلا لغاية لا بد من تحقيقها. ولذلك قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. اسمع يا عبد الله، وما خلقت الجن، وقفتنا مع هذه الآية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كثير من الناس يا للأسف الشديد لا يعرف لماذا خلق وما الغاية، فيظن كثيرا من الناس أنما خلقته إنما للتكاثر والتناسل والإيجاد والتنعم في الدنيا فحسب. لا، كما خلقت لغاية أسمى من ذلك. كل هذه الأشياء جعلها الله جل وعلا معبرا، جعلها وسائل لتحقيق الغاية الكبرى من خلق الإنسان، وهي تحقيق العبودية لله. تحقيق العبودية لله، لأننا لو عرفنا الغاية التي من أجلها خلقنا لسعينا سعيا حثيثا لتحقيقها وللوقوف عليها ولإرضاء رب البريات. ولذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انتبه، هذا الأسلوب عند لغة العرب وفي لغة العرب يسمونه الحصر. وإذا جاء التعبير بما وإلا أو لا وإلا، كما في الآية التي بين أيدينا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكلمة التوحيد مشتملة على النفي والإثبات، لا إله إلا الله. فإذا كان النفي والإثبات يدل على الحصر والقصر، فهو عند العرب من أشد وسائل الحصر والقصر، هي النفي والإثبات، ما وإلا ولا وإلا. ولذلك كلمة التوحيد اشتملت على لا وإلا، ولنا حديث معها ومع شروطها إن شاء الله تعالى في الخطب القادمة إن شاء الله. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أن الله جل وعلا حصر خلقك في غاية واحدة هي العبادة. ولذلك الحصر معناه عنده هو قصر الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. قصر الحكم في المذكور، من هو المذكور؟ إنه الجن والإنس. وما هو الحكم؟ هو ليعبدون. الحكم ليعبدون. شنو نقفوا مع القرآن الكريم؟ لا لا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما بيننا وبين التدبر كما بين السماء والأرض. يصلح ولا، نسأل الله العفو والعافية والسلام. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقلنا أداة الحصر قصر الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، والمذكور هنا هو الإنس والجن، والحكم ليعبدون. فكأن الله جل وعلا حصر العبادة، يعني حصر الخلق عفوا، حصر الخلق في العبادة فحسب. حصر الخلق يعني اسم جن إلا في ماذا؟ في العبادة فحسب، يعني ما خلقت إلا للعبادة. وهذا حصر. وقد يقول القائل: والأشياء الأخرى التي في الدنيا من معيشة وأكل وشرب وحياة وزواج وعمل وغير ذلك، ما دخله في هذا؟ نقول إنه ليست الغاية، إنما هو كما قلنا وسيلة ومعبر لابد أن تستغلها فيما يوصل إلى من؟ إلى الآخرة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك. جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أمر الدنيا بين أمرين هما للآخرة. انتبه يا عبد الله، أمر الدنيا هو بين أمرين هما للآخرة، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، لا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن الآخرة، وأحسن كما أحسن الله إليك فيما أعطاك. فلذلك كان السلف رضوان الله عليهم صحابة رسول الله والتابعين وتابعي التابعين والتقاة والصالحين كانوا يستغلون كل أمور الدنيا فيما يرجع عليهم بالنفع في الآخرة. ألسنا مغبونين؟ ألسنا مغبونين يا عباد الله بهذا الحال؟ ولذلك كانوا يحتسبون على الله جل وعلا كل شيء، حتى القوم التي يقومها وحتى النوم الذي ينامها. ونحن نعلم علم اليقين أن النوم والأكل والشرب لا أجر فيه، في شيء أجر لا أجر فيه، كل أو لا تأكل، اشرب أو لا تشرب، نام أو لا تنام. ولكن إذا احتسبت تلك النومة وتلك القومة وذلك الشرب وذلك الأكل إنما تريد به التقوي على طاعة الله، أجرت على نيتك لا على الأكل ولا الشرب ولا النوم. إنما الأعمال بالنيات، الله يلغبون، إنما الأعمال بالنيات. ولذلك كانوا يقولون والله إني لأحتسب على الله نومتي كما أحتسب عليه قومتي. أي نومتي؟ ينام الليل. لماذا تنام؟ يقول إنما أنوي النوم من أجل التقوي على طاعة الله، فيأجرني الله على ماذا؟ على النية. إنما الأعمال بالنية لا على النوم، لأن النوم لا أجر فيه، كذلك أكلك وشربك. قد يقول القائل وما دليل ذلك؟ اسمع يا عبد الله، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. لا نسبك للخلاف سفاهة بين الفقيه ورأي فلان. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك لك بها أجر، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك لك بها ماذا؟ لك بها أجر. ونحن نعلم أن اللقمة إذا رفع الإنسان إلى في امرأته إنما يريد بها التحدث، إنما يريد بها الإحسان، فيؤجر عليها كيف؟ وإذا قال الصحابة رضوان الله عليهم يا رسول الله، قال وفي بضع أحدكم صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قال يا رسول الله يحكي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال أرأيت إن فعلها في حرام أما كان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إن فعلها في الحلال فله فيها أجر، لأنه إنما تزوج إرضاء لله وأراد أن يعف نفسه ويعف زوجته، ولذلك أجره الله سبحانه وتعالى على نيته. إنما الأعمال بالنيات فلا تقبلوا يا عباد الله، إنما الأعمال بالنية. إذن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. كيف ليعبدون؟ اللام هنا، اللام قالوا للتعليم، أي العلة هنا في الخلق كما قلنا هو العبادة، تحقيق العبادة. كيف يكون تحقيق العبادة؟ سيأتي في الخطوة الثانية إن شاء الله تعالى. أما الآن اللام هذه هل معناها أن العلة هنا غائية أم أن العلة هنا موجبة؟ أما الصحيح فالعلة هنا غائية وليست موجبة. ما معنى الفرق؟ نحن نبين حتى نعلم جاز القرآن، ونعلم أيضا أننا لابد أن نتدبر القرآن لنصمو وننتفع، وننتفع بالقرآن. ولذلك الغاية العلة هنا هل هي غائية أم موجبة؟ معناه أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنس والجن لا بد للعبادة، لا بد من تحقق العبادة؟ الجواب لا. دليل على ذلك ما نراه الآن، واش كل الناس يعبدون الله جل وعلا؟ لا. الجواب لا، ليس كل الناس يعبدون إذا ليست موجبة، وإنما العلة هنا ماذا؟ غائية. المقصود من خلق الإنسان والجن هو عبادة الله جل وعلا، طيب يعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي العبادة؟ قال أهل التفسير ليعبدون أي ليوحدون، قالوا ليوحدون. ونحن نعلم أن العبادة أشمل، العبادة أعم تعبير ومعنى من التوحيد، لأن التوحيد جزء من العبادة، التوحيد جزء من العبادة. دليل على ذلك أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، ومنها التوحيد. والمفسرون إنما فسروا ليعبدون بيوحدون. طيب لماذا؟ لأن هو الركيزة الأساسية، هو الركيزة الأساسية. فبدون توحيد لا ينفعك شيء مهما فعلت. فهو قال حل بنيان وعندنا حاجه، عندنا اساس. اذا ما كانش اساس ما كانش حاجه، ما كانش بنيان. هذا هو المقصود. فلذلك التوحيد هو الاساس. انتبه يا عبد الله، لذلك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واذا قال سبحانه وخدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هباء منثورا. طيب لماذا؟ أنك لم تحقق التوحيد. فلا يقبل الله منك ولو كانت الجبال من الأعمال الحسنة، لأنها لم تصادف محلاً. والمحل هو ماذا؟ هو التوحيد. وليعبدون لوحدون أي لإفراد الله جل وعلا بالعبادة دون من سواه. إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة دون من سواه. كيف إفراد الله سبحانه وتعالى؟ لأن هذا معنى يوحدون، لأن معنى يوحدون معنى إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، إفراده بالعبادة. والعبادة بينا معناها الذي هو المعنى العام. إذن معناها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن أنت يا عبد الله ملزم بتحقيق العبادة، وخلقت لتحقيق العبادة. كيف نحقق العبادة؟ الخطوة الثانية إن شاء الله تعالى. نفع الله إياكم القرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين، وأجالني وإياكم من عذابه المهين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، والصلاة والسلام على المبعوث تحقيقا لرضوانه، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وصار على منه. أما بعد، عباد الله، عرفنا أن الغاية من خلق الإنسان هو تحقيق العبودية لله جل وعلا. فكيف يكون تحقيق العبودية؟ لأن قد يقول الإنسان نحن نعبد الله جل وعلا، فنقول هذه العبادة لها شروط. إن لم تتوفر الشروط في العبادة لتحقيق العبادة لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا. ولذلك على الإنسان كما سيأتينا إن شاء الله تعالى كما وعدناكم بإذن الله جل وعلا إذا أحيانا الله سبحانه وتعالى، أننا سنتكلم عن الشروط. أن أول شيء بالنسبة للإنسان في أي عبادة من العبادات يريد أن يقوم بها، فعليه أن يعلم حكم الله فيها. فلا بد من العلم أولا. أول شيء يسبق أي عبادة وهو ماذا؟ هو العلم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قد فعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا أولا العلم. ولذلك لا يقبل الله سبحانه وتعالى من الإنسان عبادة هكذا جهلا منه، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعبده وأن نعبده بما شرع، والدليل على ذلك أن الرجل الذي دخل المسجد وصلى وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أو الرجل لا صلاته على ما عرف جهله وقال صلي فإنك لم تصلي. رجع الرجل المرة الثانية والثالثة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام وقال يا ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق لا أحسن إلاها فعلمني. أنا غنعود رجع عندي ندكش نشتي لا أحسن إلاها فعلمني. وغيقولنا الإنسان دابا وكيفاش العلم نحن ولا الجهل؟ لا ما قلناش تكون عالما، ملكت عالما شمي نور على نور، ولكن أنت مطالب يا عبد الله، كل ميسر لما خلق له، ولكن أنت مطالب يا عبد الله بماذا؟ بالعلم أولا. كيف تحقق تلك العبادة؟ هذه الصلاة كيف تكون صلاة يقبلها الله جل وعلا؟ ذلك الصيام كيف يكون صياما يقبله الله جل وعلا؟ الحج وكل العبادات على هذا المنوال. كيف تحقيق العبادة؟ إنما يكون بأمرين اثنين، بأمرين اثنين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف نحقق هذه العبادة؟ إرضاء لله جل وعلا وتحقيقا للغاية. إنما يكون بأمرين اثنين، يعتبر هذان الأمران الذي هما الإخلاص والمتابعة الذين هما شرطان أساسيان لقبول أي عمل ما، أي عبادة لا تتوفر على هذين الشرطين فهي مردودة على صاحبها، وإن حققت شرطا واحدا فهي مردودة عليك، فضلا ألا تحقق كلا الشرطين. فشرط واحد الإخلاص والمتابعة، الإخلاص العمل لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العمل، في ذلك العمل. إذن الإخلاص كما قلنا هو النقاء التصفية، معناه إخلاص العمل وإرادة به وجه الله دون من سواه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. ولذلك يهبل كثير من الناس يوم القيامة ويظن أنه قد جاء بأعمال مثل جبال تهامة أعمال، فإذا به يوم القيامة لا يجد شيئا. يا رب صليت زكيت صمت حججت بيت الله، أين تلك الأعمال؟ هباء منثورا. لماذا؟ لأنك أشركت مع الله جل وعلا. إن الله لا يغفر، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واسمع الدليل على أعظم مسألة وهي باب الإخلاص. قال الله جل وعلا ولقد أوحي وإليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. تعلموا يا عباد الله أن الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد أوحي إليك يا محمد كما أوحي إلى الذين من قبلك، لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أي الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك، أي أن العمل يكون محبوطا، بمعنى أن الله سبحانه لا يقبله، لا اعتبار له، لا اعتبار للعمل. لماذا؟ لأن لم يحقق، لم تحقق الإخلاص. لقد أوحي إليك والذين من قبل لئن أشركت لا يحبطن عملك، كل الأعمال لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. انتبه، هاي اشتملت على تأكيدات بمعنى أنه لا هوادة في الأمر، لا صرف ولا عدل، لا عذر، نسأل الله العفو والعافية والسلام. لذلك عليك أن تحرص يا عبد الله أن يكون عملك خالصا لوجه الله، وإن حدثتك نفسك فعليك أن تقمعها وتردها إلى الصواب، وأن تجعل العمل لمن؟ لله سبحانه وتعالى دون من سواه. هذا الآية. أما بالنسبة للشرط الثاني وهي المتابعة، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فهو رد أي مردود على صاحبه. أحدثت ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلت عبادة وإن كانت مشروعة بالكتاب والسنة، ولكن لم توافق فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك العمل مردودا عليك لا يقبله الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ادعى أناس محبة الله فابتلاهم بهذه الآية. ابتلاهم بهذه الآية معنى برهنوا. أين القرآن؟ قل إن كنتم تحبون، إن شرطية، قل إن كنتم تحبون الله فجواب الشرط فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما ادعاء المحبة فقط، نحن نحب رسول الله، أين أنت من محبة رسول الله؟ أين البرهان؟ أين الحجة؟ أين؟ إذا انظر إلى حالك وانظر إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيك البرهان، يأتيك الفرق واضحا بينا. فهل أنت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد؟ لا بد من الشرطين الأساسيين لقبول العمل: الإخلاص والمتابعة. فإن أخلصت العمل ولم تتابع فيه سنة رسول الله رد عليك العمل، وإن اتبعت سنة رسول الله ولم تخلص العمل لله كذلك رد عليك العمل. فلا يقبل الله العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه موافقا فيه لسنة رسوله. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان موافقا لسنة رسول الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يكون عدم الإشراك إلا بالإخلاص لله، أي إخلاص العمل لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إذا الحنفاء هدى وصلوا على خيرة خلق الله كما أمركم بذلك الله. يقول عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضيقا إلا نفسته، ولا ملتنا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ملتنا إلا عافيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بعدل. اللهم عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بعدل. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا مؤزرا، اللهم احفظه وأيده بتأييدك. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم أهل له البطانة الصالحة التي تضله على الخير وتعينه عليه. واحفظه اللهم فيه مولاي، واحفظه اللهم في ولي العهد مولاي الحسن وفي سائر أسرته الملكية الشريفة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الرقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك نسألك التقى والعفاف والغنى. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. إلى قولي يا عزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.